يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فالملمح الذي لفت نظري في قصة مصعب بن عمير هي الشجاعة الفائقة والخارقة للخروج من منطقة الراحة. نحن مجبولون على السكون في المنطقة التي نرتاح فيها من مأكل ومشرب ومتع، ولدينا من العقول ما يهيئ لنا من أننا مرضيون عنا ومستقرون، والناس في طلب دائم لما يسكن جوارحهم ويحقق مطالبهم ويبلغ بهم إلى مآربهم، وبالتالي ما الداعي لإزعاج النفس بالخروج من هذه الراحة؟ وذلك من أدعيتنا: يا الله لا تغير علينا، عسى الله لا يغير علينا، أمورنا سهود ومهود، وأشياء يعني الحقيقة فيها قعود وفيها شلل وعدم انتفاض ونهوض إلى المعالي. ومثل ما قلت لكم أن العقل يبرر والثقافة تبرر بأمثلة وطروحات تجعل الإنسان يعتبر نفسه مرضيون عنه. حتى والحقيقة أن الشباب مليئون بالطاقة العقلية والبدنية والإمكانات، وهم يعلمون ذلك لأنهم يوظفونها فيما يشتهون. ترى أحدهم يعني يقطع الفيافي ويعني يخوض المغامرات ويصل إلى قمم الجبال وكذا إذا اشتهى، ولكنه لو طلب إليه من والديه مثلا أن يذهب إلى البقالة حتى يجيب كذا يعني تعذر. أي نعم، والحقيقة منظومة الحياة بالنسبة لها مستقرة بهذا الشكل. حتى تخرج من منطقة الراحة أنت تحتاج إلى أن تجتاز ظلمة كظلمة هذه الغابة اسمها الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان جاثم هناك في منطقة التخويف من تغيير الحال، بل أنه يقول لك أن تغيير الحال من المحال في وضعك أنت. إيش عايز يعني؟ إيش تريد أن تصل إلى إيش؟ فإن اجتزتها فما وراءها هو الإشراق والنمو ورؤية تغيير المنظومة المعرفية. وحقيقة في من المعجزات الربانية التي تأملت فيها هي السرعة التي تتغير فيها المنظومة المعرفية. المنظومة المعرفية تتغير كلمح البصر، يتهدم نظام معرفي كامل وينشأ آخر على أنقاضه في جزء الثانية. تذكروا فإذا هم إيش؟ مبصرون. لكن شرط أن تجتاز طائف الشيطان. لذلك أنا بعتبر أن هذا الملمح في شخصية مصعب بن عمير ملمح واضح حري بالشباب أن يتبصروا فيه، هذه الشجاعة للخروج من منطقة الراحة. ونحن اليوم كل العالم بمنظومته التقنية ومنظومته يعني المعيشية وكذا، يهدف إلى تسكين الأمور لصالح من يعبث بالشعوب ويحولها إلى عبيد. دائما الاستقرار stability equilibrium، هذا هو منهج المستعمر الحديث، هو الاستقرار. استقروا، عيشوا احنا مريحينكم، استقروا بس. ومن انتفض يعتبر مارق خارجي، سمى ما شئت، يعني المصطلحات جاهزة موجودة. مصعب تمرد على هذا رضي الله عنه، وانقلبت منظومته المعرفية في وقت يعني استثنائي، بحيث أنه تحول من فتى مترف إلى مجاهد إلى مبدع إلى مجمع. مصعب مجمع، وفي هذا دعوة للشباب الذين ارتضوا بالصلاة المفروضة والذكر داخل المساجد وكذا كذا، توقفوا عن الدعوة والتجميع. وما يصنع الحقيقة الصف المسلم الذي يشكل عبادا لنا الذي وعدنا الله به إلا الحركة والتجميع. مصعب كان مجمعا وكان مبدعا في التجميع، واللي يجيبهم يعني ينقل لهم على طول التيار. وحقيقة هذا من صدق اللهجة ومن قوة اليقين، تنتقل المنظومة المعرفية بسرعة بسرعة تناسخ، يعني يصير في استنساخ للمنظومة المعرفية. هذا حقيقة لفت نظري في الصحابي الجليل، وحسن الله عز وجل يأجركم جميعا على درب الوفا. يا خير دربي وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سأقف إن شاء الله وقفتان مع دروس أربعة في حياة مصعب بن عمير رضي الله عنه، والوقفتان الوقفة الأولى في موطن الاقتداء بمصعب بن عمير. فمصعب بن عمير كما نعرف جميعا قد اشترى الآخرة بالدنيا، إذن باع الدنيا واشترى الآخرة، ونعم البيع واختار هذه التجارة. وعطفا على ما ذكر وذكره الدكتور إبراهيم الخليفي والأستاذ فاضل سليمان، وهي منطقة الراحة. فالشباب الذي يسكن ويستقر تشكل لديه منطقة الراحة، ومنطقة الراحة هي العدو الأول للتغيير والتحسن المستمر في حياة الناس. فمصعب بن عمير بفضل الله رغم أنه عاش حياة مدللة، إلا أن الله عز وجل قد حماه في طفولته وفي بداية شبابه، لم تتشكل عنده هذه المنطقة. وإلا فإن منطقة الراحة يصعب تجاوزها إلا أصحاب الهمم والعزائم. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية وهو أن السؤال، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يختار مصعب بن عمير باعتباره أول سفير في الإسلام؟ هل هي فقط مكوناته الشخصية وطبيعة شخصيته، أم أنه امتلك العلم والمعرفة بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك مصعب بن عمير لم يختار فقط موضع التقوى، إنما اختار موضع التقوى والإيمان مع العلم والمعرفة بمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك حاز أن يكون أول سفير. الخلاصة هو أن الإنسان حيث يضع نفسه، فمن وضع نفسه في شبابه وبداية شبابه في موضع العلم والمعرفة والتقوى والإيمان، سيضع نفسه ويجد نفسه عندما يكبر في موضع يحبه، سيجد نفسه مطمئن البال قد حقق إنجازات، ويجد أنه في موضع نفعه للناس وحاجة الناس إليه. والذي يختار في شبابه موضع الهوى ومتابعة التفاهة، فعندما يكبر سيجد نفسه إنسانا ميؤوسا منه، إنسانا يعني ضعيفا، يجد نفسه في أسفل المواقع أمام ناس قد علا بهم العلم والمعرفة والإيمان والتقوى. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني وهي أن قصة مصعب بن عمير تعطينا وترد على شبهة طالما رددها المتربصون بالإسلام، وأيضا رددها بعض أبناء الإسلام، وأن هذا الإسلام قد انتصر بالفقراء والمستضعفين، وقد أول من اتبعه الفقراء والمستضعفين، وهو الذي أشار إليه بعض الإخوة، بل نجد أن الذين اتبعوا أكثرهم أغنياء، وأن العشر مبشر بالجنة فيهم سبع أغنياء وواحد فوق الغنى وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأنهم كانوا من النخبة كما أشار الإخوة إلى ذلك. لكن أيضا ينبغي في قصة مصعب بن عمير أن ننتبه، وهي اللطيفة التي أشار لها الدكتور العواضي في آخر شيء، وهو عندما نختار الإسلام والإيمان والتقوى لا يعني أننا اخترنا طريق الفقر، فإن مصعب بن عمير كان هذا الذي وجده في بداية الإسلام، وكان مصيرا يعيش فقيرا ليعوضه الله أو ليترك له كل المثوبة في الجنة، لكن قد يعيش الإنسان ويختار الإيمان ويختار مع الإيمان الغنى، وأن يعيش مستمتعا بما طاب من الملذات وما أحل الله من الملذات والطيبات، وهي كثيرة جدا. نعم، المال الصالح نعم. الصالح نعم. وآخر شيء وهو أن الإيمان عندما خالط قلب مصعب بن عمير رأينا المعجزات في شخصية فتى مدلل، ما كان يعتقد الإنسان أمام هذا الفتى أنه سيقف أمام كل هذه المغريات، المغريات الأولى وهي الملذات والدلال الذي كان يعيشه، لكن المغرى الأخطر الذي قلما نجد إنسانا ينجو منه هو أن يتعرض للابتزاز العاطفي الوجداني ممن يحب من أمه، هذا شيء لا يمكن الاستهانة به، قد يضحي الإنسان بالمغريات الدنيوية وبالعطور وبالسيارات الفخمة، ولكن يصعب جدا على الإنسان أن يضعف أو أن يتقوى ويثبت أمام الابتزاز، وهذه أعتقد أنها ميزة ميز الله بها قوة هذا الإنسان بشكل كبير جدا، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. الخلاصة هو أن الإيمان هو علاج وهو تسامي وهو ملجأ لنا نحن في هذا العصر، خصوصا شبابنا الآن أمام المغريات وأمام ما يسمى بالإدمان، وأنا أعتقد أن مصيبة هذا العصر هو الإدمان، وأن عدو الإنسان الأول هو الإدمان. كنا نتحدث سابقا عن إدمان المخدرات وغير ذلك، لكن الآن نحن أمام أنواع كثيرة من أنواع الإدمانات، وأعتقد أن أفضل مسار لعلاج هذا الإدمان هو الإيمان بالله عز وجل. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بها بنور الفهم ويوضح بها أن ما أشكل حتى يفهم أنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. أسعد في هذه الجلسة المباركة أن أجلس مع هذه الوجوه النيرة لنقتبس من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ونقتبس من هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير أن يكون نبراسا في خطابنا وتجلية لمواقفه لشبابنا. عبارة للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يقول: إن الله عز وجل رب محمدا ليربي به العرب، ورب العرب بمحمد ليربي بهم الأمم. إن الله عز وجل رب محمدا ليربي به العرب، ورب العرب بمحمد ليربي بهم الأمم. فاستحقوا ذلك الوصف الجيل الفريد، الجيل النوعي الذي استطاع أن يتحمل هذه الرسالة. وكل الصحابة رضوان الله عليهم خاصة شبابهم، لو استعرضناهم لوجدنا منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم صاحب العاهة ومنهم من كانت له مشاكل مع والدته، مشاكل مع والده، مشاكل مع جيرانه، يعني لا يخلو صحابي من الصحابة أنه يعني دخل الإسلام بكل بساطة، يعني كلهم دخلوا في صراع، يعني في صراع مرير تختلف من شخص إلى آخر. ولهذا أنا رصدت بعض النقاط ربما أراها يمكن كدروس وعبر نستفيدها من هذه الشخصية العظيمة. أولا، أن مصعب بن عمير هو نموذج الصناعة المحمدية، محمد صلى الله عليه وسلم صنع نماذج حية وبثها في سوق الدعوة، فكان من بين الصناعات هذا الشاب الذي ضرب أروع الأمثلة، يعني في التحدي الاجتماعي والتحدي المادي في واقعه. الأمر الثاني وهو اختيار عنصر الشباب والثقة فيهم لتولي المسؤوليات. اليوم نحن أدخلنا شبابنا في دائرة ضيقة ما يسمى بسن المراهقة. أنا والدتي أمية لا تقرأ رحمة الله عليها، وتسمعنا دائما نتحدث ان الملاهقة وتطلب منا ألا نضغط على إخواننا يعني إخواني الصغار فدعوهم فهم في سن المراقبة. قلت لهم إيش تسمونه الذي تسمونه أنتم هكذا يعني، وهي كلمة صحيحة يعني، هي أن تعبر تقول سن المراهقة ولكن لا تعرف العبارة، فعبرت عنها سن المراقبة وهو سن المراقبة. ولكن نحن أقنعنا أنفسنا وأقنعنا هؤلاء الشباب أن هذه المرحلة لابد أن تمر عليها. والأمر الثاني نريد أن نقنع أنفسنا ونقنع من نقنع من هم أقرب لنا أن هذه المرحلة لابد أن يمر بها الشباب، ونعذرهم، نعذرهم في أخطائهم، نعذرهم في سلوكاتهم، نعذرهم في تصرفاتهم، وهذا خطأ. في المقابل عندنا نماذج في هذا السن يحفظون القرآن ويخطبون في الناس ويقومون بالأعمال الخيرية وناجحون في دراستهم. هؤلاء ليس لهم سن الملاهقة، هؤلاء كذلك لهم سن الملاهقة. يعني لو أخذنا السن الذي استقر عليه الأستاذ منذر اللي هو سن 24 سنة، يعني هذا السن ليس بالكبير، شاب يعني يافع مقبل على هذه الدنيا. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار هذا عنصر الشباب أراد أن يعطيه الثقة في نفسه في تحمل المسؤولية. ولاحظنا هذا مع كثير، مع أسامة بن زيد، لاحظنا هذا مع جعفر بن عبد المطلب، يعني نماذج أعطاهم النبي المسؤوليات وهم في صغار سنهم حتى يتحملونها. الأمر الثاني وهو يتعلق أو الثالث هي نوعية السفير، وقد أشار الأستاذ العوضي إلى هذه الجزئية. النبي صلى الله عليه وسلم سفراءه لم يكن اعتباطا. جعفر لما بعثه إلى الحبشة نظرنا خطابه كيف كان أمام ملك الحبشة، كلمات موزونة محددة، ولكن أنا رأيت شيء آخر غير هذا. في زمن لم تكن فيه لا الصورة ولا الكاميرا ولا غير ذلك، هو يحدثه عن محمد، هذه الشخصية التي يسمعون عنها وأثرت في هذا الكون، كيف هي؟ ما شكلها؟ ما لونها؟ يعني لو أعطوه أقرب الصور تكون بعيدة، ولكن جاء نموذج لأنه كان شبيه برسول الله. إذا أردت أن ترى في محمد هذا هو شبيهه، فيكون الخطاب مع الكلام مع الصورة أقرب فاعلية في التأثير. فالنبي اختار مصعب بن عمير لجماله، لمكانته الاجتماعية، ولهذا النقطة الرابعة وهي أن الإنسان عندما يتوجه إلى جهة معينة لابد أن تكون له حاضنة تستقبله. مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة لابد له من حصانة اجتماعية، يعني من يأويه، من يستقبله، من يدافع عنه في حالة الاعتداء عليه. فلا نبعثه إلى مكان لا يعرفه ولا يعرف من فيه ونقله قم بالدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أعطاه الخريطة الجغرافية وطبيعة المجتمع، إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك إلى آخر الحديث. ولما بعث في المرة الثانية معه أبو موسى الأشعري أعطاه منهج، لأن إشكال هنا الإنسان بمفرده ربما قد يملي بما تمليه عليه قناعاته الذاتية، فخشي أن يقع صدام وصراع بينهما فيذهب بهاء الإسلام كما يقع اليوم بين الدعاة. فلما قال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف، وهذا هو بيت القصيد، تطاوع ولا تختلف. الأمر الخامس الدعوة سوق وموقوفة على حسن العرض. لاحظنا من درس مصعب بن عمير كيف يعرض بضاعته، شرط البائع أن لا يبخس في بيعه وأن لا يدلس في مبيعه، أن يعرض بضاعته كما هو. مصعب بن عمير لم ينافق ولم يأتي بجديد، وإنما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه لغيره، وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقابل الخصم. كما قال أحد الدعاة، قال يجب نحن أن نتعلم في حواراتنا وفي نقاشاتنا وفي دعوتنا سياسة نعم ولكن. نعم يعني أتركك قل ما شئت، نعم نعم، وأنا أعلم أنك مخطئ على طول، ولكن أقول لك نعم نعم نعم، فلما أفرغك أقول لك ولكن الاستدراكية التي ستستدرك على كل شيء فتكون أكثر مدعاة للقابلية، بخلاف ومن البداية لا لا لا لا لا ليس هكذا، ليس هكذا، من البداية تقطعني والله حتى ولو كان العسل يسيل من فمك لن أقبله. فعسياسة إنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين، استمالة هؤلاء أن تفرغهم بما عندهم، هذا هو الذي استعمله سيدنا مصعب بن عمير. النقطة الأخيرة هو أن مصعب بن عمير عقل الدرس الذي علمه ورقة للنبي. ورقة بن نوفل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ليتني كنت فيها جذعة شاب، فالنبي ركز على الشباب. إذ يخرجك قومك، معنى أقرب الناس إلى صدودك ودفعك هم الناس. قال ما قال أو مخرجهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به، روايتان في البخاري، إلا وعودي وإلا وأوذي. فالصحابة كانوا قد جهزوا أنفسهم من البداية أن هناك ضريبة تدفع في الواقع، والله أعلم. بارك الله فيكم، شكرا الله لك، الله عليك، فتح الله لك، ما شاء الله جميل يا شيخ، ما شاء الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية اللي بتشغل كثير من الشباب بكل بساطة، عايز أعيش دنيا وآخرة، عايز أعيش دنيا وآخرة. بختصر كل مشكلة الشباب في إن عايز أتمتع هنا وهناك. ما تقوليش هتمتع هناك وهنا، لا، وأنا بقولك هتتمتع هنا وهناك بالإيمان. من عمل صالحا، والإيمان مقترن بالعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، عشان أنت إيه؟ أنت عايزها الأول، تمام؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أفيش أجمل من كده. يبقى تتمتع هنا وتتمتع هناك، زعلان من إيه؟ الدنيا حسنة وفي الآخرة، بالضبط كده. فطول ما أنت عايش حالة إيمان عالية، وكل ما بيرتقي الإيمان في قلبك، كل ما السعادة تزداد، وكلما الرضا بالقضاء والقدر، والرضا هو سر السعادة، كلما الرضا بالقضاء والقدر أيضا يزداد منسوبه في قلب الإنسان، وكلما ازداد الإنسان إيمانا مهما كانت الحوادث ومهما كانت الأزمات ومهما كانت الابتلاءات، هو يشعر بسعادة. الإمام ابن تيمية يعني يوشى به إلى السلطان فيقال له أنه يريد ملكك، يجيب السلطان يقول له سمعت أنك تريد ملك يا ابن تيمية، قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك، بل ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فأمر به بدخول السجن، فتذكر مشهد في الآخرة على الصراط، قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال مقولته الشهيرة، ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري. الإيمان، أنا رحت فهي معي، هتعملوا معي إيه؟ أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي، وظل يقرأ القرآن ويتلوه أكثر من 80 مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. إمام عاش هذا المعنى العظيم. ولذلك هذا الشاب اللي شايل هم السعادة في الدنيا والآخرة، والله سعادة الدنيا والآخرة في الإيمان، بل إنك يوم القيامة إن شاء الله كما صح في البخاري ومسلم، إن شاء الله إن عشت على الإيمان وعلى الطاعة وأنت في نعومة أظفارك، ستكون مع 7 الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لأن ممكن توعد بالجنة لكن مع شيء من العذاب، لكن لما تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن، والخلق يقفون 50,000 سنة في أرض المحشر بلا طعام ولا شراب، حفاة عراة غرلا غير مختونين، وانت جالس مكرم تحت ظل عرش الرحمن. كل هذا بالإيمان، بل إن كل لما يكون عندك إيمان حتى ولو كان يسيرا، سبحان الله، يكون سببا لنجاتك من النار لو قدر الله أن تدخل النار. فعند حديث الشفاعة، المؤمنون يشفعون لإخوانهم، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول ارجعوا فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار إلى الجنة. سبحان الله. ولذلك المولى عز وجل حينما في حديث الشفاعة أيضا الطويل، لما يقول شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، مش هيقول وبقيت شفاعتي أنا، إنما يقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة يدخلون وقد امتحش وصاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم عتقاء الرحمن فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إنما كان ذلك بشيء من الإيمان في قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر كلمة أقولها إن الإيمان أيضا يحجب الإنسان عن أن يقع في معصية لا أن يكون معصوما، فالمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أحد السلف يقول لشيخي إني أذنب قال تب، قال ثم عود أذنب قال تب، قال حتى متى؟ قال له حتى تيأس الشيطان منك. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك أمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يصطع. وجزاكم الله خيرا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في قضية لازم ينتبه لها، أنا ما راح أقول أبنائي لأن أنا يعني أنت وآبائي وأنا ولدكم، لكن أقول بسم الله عليهم الرحمن الرحيم، يعني إخواني الصغار وخواتي الصغار عسى ربي يحفظهم. أنت ستحاسب وحدك إذا بلغت ووصلت سن البلوغ. ترى أمك وأبوك وخواتك وإخوانك وما علموني وما وجهوني، أنت ستأتي إلى الله عز وجل وحدك وستحاسب وحدك، هم راح يتحملون الأخطاء اللي هم سووها. يعني لو قدر الله عز وجل أخطأ والدك في التربية ولا ما وجهوك صح بعض معلمينك أيا كان، أنت ستأتي إلى الله جل جلاله وستحاسب وحدك. لازم تخلي هذه القضية مركزية في حياتك، إن أنا ترى الله عز وجل راح يحاسبني. الله عز وجل يبين هذا المعنى في القرآن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خلي قدام عيونك إن أنا رب العالمين راح يحاسبني بروحي، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لازم تشوف لك صحبة مليانة نور، مليانة بركة، مليانة ديانة. لازم تشوفين لك نفس الفكرة يا خيتي عسى ربي يحفظكم يا رب يا كريم، تشوفين لك بنات طيبات يحبون كتاب الله عز وجل، يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم مثال أعلى، عندهم قدوات، ولازم تصبرون عليهم. يعني بعض الشباب من يحوش أي أدنى شغلة من صاحبة وصديقة المستقيم على أمر الله عز وجل، ضايقة بكلمة الشيخ مثلا وقت الحلقة رفع صوته عليه، غضب عليه المعلم أيا كان، خلاص أنا ما أبي أروح الحلقة، ما أبي أحضر ذاك الدرس. والله عز وجل يشير إلى هذا المعنى، أنك أنت إذا صاحبت الصالحين يمكن شوي تحصل بعض الأشياء، بخالف هذول ماي عيوني، هذول حبايب قلبي اللي جمعني فيهم كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على هذا الشيء. الله عز وجل يبين هذا المعنى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف شلون القرآن يربيك، شوف شلون القرآن سبحان الله ينور عليك قلبك وحياتك. أختم في شيء واحد، أنا وايد يأسرني قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج. يعني صراحة يا جماعة الخير هذول قوم عجوبة الأعاجيب، الإيمان ملأ حياتهم وأرواحهم بشكل غريب. يعني السبب اللي أضرمت فيه الأخدود والأخاديد هذه من النيران كان بإيمانهم بالله عز وجل والتمسك على هذه العقيدة والصبر عليها. نيران يا رجل تضرم لا يرتد الواحد فيهم عن دينه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا السبب اللي كانوا ينقمون منهم أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. الشيء الغريب في سورة البروج أن الله عز وجل بعد ما قص هذا الأمر والخبر تكلم عن القرآن. يعني أنا كنت أتساءل لماذا الله عز وجل يذكر القرآن هنا؟ خلاص أنت يعني سبحان الله جل جلاله بيّن في القرآن أن سبب إيمان هؤلاء القوم هو تمسكهم بإيمانهم بالله عز وجل وأضرمت فيهم الأخاديد. طيب بعدين الله عز وجل يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إيش السبب؟ السبب عجيب عجوبة هذه السورة سبحان الله. أنا والله يا جماعة الخير يعني أستمتع بقراءتها وألتذ حقيقة بقراءة سورة البروج لما فيها من التثبيت. الله عز وجل يشير هنا أن ثباتهم كان بسبب تمسكهم بالوحي. الثبات وجذوة الإيمان تشتعل عندك بتمسكك بكتاب الله عز وجل. أتعرف لماذا صبروا؟ لأنهم كانوا متمسكين بالوحي. بأي كتاب كانوا هم عليه أنهم كانوا متمسكين بكتاب نبيهم. فالله عز وجل يبين لك في نهاية السورة ما هو السبب؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا تمسكت به حفظك الحفيظ من هذه الفتن والشبهات والشهوات. أسأل الله عز وجل يمسكنا بالقرآن والسنة حتى نلقى. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله. قبل أن أموت أريد أن أتدبر القرآن مع إخواني وأخواتي من المسجد الأقصى المبارك وهو محرر بين أيدي المسلمين. هذه هي الغاية القصوى التي أستطيع أن أفكر فيها الآن والتي كنت أرجوها خلال الثلاث سنوات الماضية أثناء حظر التجول بتاع كورونا. وكنت أدعو الله إن إحنا نختم في المسجد الأقصى، لكن يبدو إنها تكون الختمة القادمة إن شاء الله بإذن الله. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القضية المقدسية والفلسطينية هي كما ذكر مشايخنا وأساتذتنا حفظهم الله هي لصيقة بالوجدان ومركزية على مستوى العقيدة ومركزية حتى على مستوى الهوية العامة الإسلامية. يعني بالاختصار كلامنا الآن لعموم الأمة وللشباب على وجه الخصوص أن الانخراط في النصر يجب أن يقرأ في عمر الحضارة وعمر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام وصدقه السابقون الأولون وخصوصا بعد الجهر بالدعوة بدأ التنكيل والتعذيب في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. منهم من مات لا أقول ولم يرى فتح مكة، لا أقول لم يظفر بالهجرة، بل منهم من مات ولم يظفر حتى بالصلاة جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمر يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما اشترطوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يروا النصر، أو هل هذا الذي وعدتنا، على خلاف ما قاله المنافقون يوم الأحزاب. وما نعيشه هو حرب أحزاب كبيرة على الصعيد عالمي، لكنها بشكل آخر، قد تختلف الوسائل، قد تختلف الأشكال، لكن حقيقة الأمر واحدة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صلى الله جل وياكم من الصادقين. لم يشترطوا، وهكذا دأب الصالحين في مسيرتهم، إنما ينخرطون في مسيرة النصر يؤدون الذي عليهم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا الذين ظلموا. ولا يشترطون رؤية ثمرة النصر، إنهم هم ينخرطون يضعون اللبنة التي يرون أن الله عز وجل استعملهم عليها، يتوكلون على الله يخلصون ثم يمضون ويجعلون الأمر لله عز وجل. الحرب على وجه الخصوص الحقيقية هي حرب نفسية تقوم على الرواية التي ينشرها من يتمكن من الإعلام. لذلك ما أحب أن أرسله كرسالة خصوصا للشباب، أنهم الذين يغزون الآن مواقع التواصل الاجتماعي، فلسطين دائما تصدر لنا شيئا من الألم الذي يوقظ موات قلوبنا، حتى لا نكون من الذين قال فيهم الشاعر وما لجرح بميت إيلام، فما دمت تحس بالألم فأنت لازلت حي لازلت حي، وهذا وهذه بشارة خير. فالصور التي يتقاسمها الشباب على طيل الفترة التي ذكرنا أن فيها قصفا ونحن فتحنا أعيننا والنكبة كانت قبلنا، فجزاكم الله خيرا يا معاشر الشباب، الصور التي فيها أشلاء، فيها أطفال ميتين، فيها نوع دماء إلى غير ذلك، هذه إن شئتم يعني تقاسمها تترجمونها للغات أخرى، لأن الآخر في أوروبا والغرب على وجه العموم، في أقصى الشرق في آسيا وكذا، الدول هناك عندها رواية وحيدة، أن المظلوم هو العدو الصهيوني، وأن الظالم هو الفلسطيني الذي على وجه الحقيقة هو صاحب الحق. إذن هم الذين يحتاجون لأن يروا ذلك الألم حتى يحسوا بالكذب الذي يمارسه عليهم إعلامهم. أما ما يجب أن نتقاسمه نحن هو تلك المشاعر من العزة التي تجد فيها طفلا صغيرا ذا سبع سنوات يقول وينادي في وجه الصهاينة ووجه الأعداء، يقول لهم والله لو أبتمونا عن بكرة أبينا ما غادرنا هذا المكان، فنحن منه وهو منا. هذا الذي يجب أن ينشر بين الناس. المرأة التي تقول والله أنا فرحة أن أبنائي كلهم ارتقوا شهداء عند الله عز وجل، وزوجي ووالدي قبل ذلك، هذه هي المعاني التي يجب أن تنشر فيما بيننا. أما نشر عكس الآية هذا إنما يؤدي إلى نتيجة عكسية. المسألة أخرى، لا يجب أن تتحول القضية عندنا إلى فرجة، وهذا وقع معنا في مجموعة من المحطات، شاهدناه بعد الغزو الأمريكي للعراق في مارس أبريل 2003، لما خرجت تلك الصور المشينة من معتقل أبو غريب، وصار المسلمون يتناقلون تلك الصور، فتحولت القضية إلى فرجة. لا يجب أن تتحول القضية إلى فرجة، لأن بمجرد أن تتحول القضية في قلوبنا إلى فرجة تصير مباشرة مجموعة من الأرقام والإحصائيات. عندما يتحول عدد الضحايا إلى مجموعة من الأرقام والإحصائيات تصير القضية فيها نوع مزايدة على الدماء، بمعنى اليوم لا إشكال، الحمد لله لم يقتل إلا 30، زوال السماوات والأرض أهون عند رب العزة والجلال من سفك دم امرئ مسلم واحد، فكيف تزيد على 30 بال40 وعلى 50 بال60؟ هذا نسمعه يوميا، لا اليوم لا إشكال، الحمد لله قتلوا منهم فقط 45. يا أخي أنت لا تتحدث عن حسنات، هؤلاء أرواح مسلمة، هؤلاء أناس كانوا يعبدون الله عز وجل، هؤلاء أناس كانوا يسجدون لله عز وجل، هؤلاء كانوا صلة وصل بيننا وبين السماء من خلال أدعيتهم وعباداتهم. فلا يجب أن ينسي بعض الدم بعضا، كل الدم المسلم غال عند الله عز وجل. أخيرا أقول، أنت أيها الشاب جعلك الله عز وجل على ثغر، فاستقم كما أمرت، تلزم مكانك، الحق سبحانه وتعالى كأني به سبحانه وجل في علاه ولا أتألى على ربي عز وجل واستغفره وأتوب إليه. مكة والمدينة وبيت المقدس هذه أخوات شقيقات ثلاث، من خان إحداهن خان الأخريات. لكن مكة والمدينة أحاديث كثيرة فيها أنهم محجوبتان حتى عن المسيح الدجال وشره، لكن بقي بيت المقدس كأنه جعله الله عز وجل هو ذلك المحرار الذي تقاس به يقاس به إيمان الأمة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إيماننا بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جناني، يزيد بالطاعة وينقص بالرضا وكلاهما في القلب يعتلجاني. كما أن الإنسان في قلبه يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية عليه أن يتوب إلى الله ليزيد منسوب إيمانه، فالقدس هي قلب الأمة يزيد فيها الإيمان بطاعة الأمة وينقص فيها الإيمان ويتسلط عليه العدو بكثرة المعاصي التي تقترفها الأمة. نسأل الله عز وجل يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا الذنوب التي تمنع استجابة دعائنا لإخواتنا، وأن ينصرهم وينصرنا وإياهم على عدونا وعدوهم نصرا مؤزرا، والحمد لله رب العالمين. الله يرفع أقدارهم. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل واد